قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما السنة ففيها ذكر كثير من المحرمات كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقوله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فما ورد التصريح بتحريمه في الكتاب والسنة فهو محرم. وقد يستفاد التحريم من النهي مع الوعيد والتشديد، وأما النهي المجرد فقد اختلف الناس فيه هل يستفاد منه التحريم أو لا. وعن العلماء الورعين كأحمد ومالك توقي إطلاق لفظ الحرام على ما لم يتيقن تحريمه مما فيه نوع شبهة أو اختلاف، وهذا دل عليه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكر أمثلة عن الأئمة الأربعة، حتى إنه ذكر أن أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الذبح للكنيسة والذبح للزهرة، وهي كوكب معروف يعبده من يعبده من الصابئة، فسئل عن الذبح لذلك فقال: أكرهه، ومذهبه التحريم بلا خلاف. وكذلك سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن نكاح الرجل بنته من ماء الزنا فقال: أكرهه، ومنصبه الذي أحله الله تبارك وتعالى فيه من الدين، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يجعله يفضي إلى التحريم لا محالة، فهو قائل بحرمة ذلك ولكنه يقول: أكرهه. وهذا يعود بنا إلى ما مر من أن ألفاظ الكتاب والسنة ينبغي أن تؤخذ على حسب دلالات الكتاب والسنة، والمكروه كما مر في كلام ربنا تبارك وتعالى في صدر سورة الإسراء قد أطلق على الحرام بل على الشرك. فكذلك كان الأئمة رحمهم الله تعالى يتورعون عن القول بكلمة حرام مع أن مذهبهم هو التحريم. وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، كما قال جل وعلا: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه على حسب سياق الآية الكريمة. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا كحديث أبي ثعلبة وغيره، وقوله في الأشياء التي سكت عنها رحمة من غير نسيان، يعني أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا، حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا، فإن فعلوها فلا حرج عليهم وإن تركوها فلا حرج عليهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تبحثوا عنها، يحتمل اختصاص هذا النهي لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التشديد فيه بإيجاب أو تحريم. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يدل على هذا، ويحتمل أن يكون النهي عاما، فإن كثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوجب اعتقاد تحريمه أو إيجابه لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرمات، فقبول العافية فيه وترك البحث والسؤال عنه خير. وقد يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا كما في حديث مسلم. والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه. هذا الحديث الذي رواه أبو ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث جليل جامع لأصول دين رب العالمين، وراويه هو أبو ثعلبة الخشني وهو صحابي جليل مشهور بكنيته واختلف في اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث، وله في الكتب الستة 19 حديثا بالمكرر. مات سنة 75 من الهجرة وقيل قبل ذلك. في هذا الحديث العظيم التحذير من تضييع الفرائض، ولكن اعلم أن الفرائض على نوعين: كفائي وعيني. فالكفائي ما قصد فعله بقطع النظر عن فاعله، وحكمه أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ومثل له العلماء بالأذان والإقامة وصلاة الجنازة وغيرها. وأما العيني فهو ما قصد به الفعل والفاعل، ووجب على كل أحد بعينه، وهو مطالب به، ومثلوا له بأركان الإسلام الخمسة وغيرها. فما أفاد ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وفيه تحريم تعدي حدود الله عز وجل، وحدود الله تبارك وتعالى هي الأوامر والنواهي، فمن تجاوز ما نهى الله تبارك وتعالى عنه أو اقترب منه فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لذلك حرم الشارع الغلو والتنطع في الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وبيده حصى الجمار، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فهذا مما نهى الله تبارك وتعالى عن تجاوزه. والله رب العالمين نهانا عن الوقوع في المحرمات وعن التهاون بارتكاب المعاصي والسيئات، وجعل ذلك سببا لنقص الإيمان والبعد عن الرحمن، فينبغي الحذر منه. لذلك قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، بمعنى أن الإنسان يتساهل بها ولا يحدث عند ارتكابه لها توبة حتى يخرج بها من دين الإسلام وهو لا يشعر. ولا تنظر إن عصيت إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت، وهو الله جل وعلا الذي أمدك بالنعم ودفع عنك الشرور والنقم. ما سكت الله تبارك وتعالى عنه فهو عفو، بقوله: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا.